فاليوم هو الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 33 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب استقبال القبلة والصفوف. هنقول كل حديث، هنقول حديث كل باب على حلة، وبعدين نشرح كل باب برضو على لوحده. قال: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله ذلك، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليها المكتوبة فريضة، وللبخاري إلا الفرائض. وعن ابن عمر أيضا قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين ابن مولى أنس بن مالك قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، عين التمر مكان في الشام، قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يسبح يعني يتنفل. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صلاتي الفجر والعصر. والتسبيح أصل التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وأطلق مجازا على الصلاة زي ما في الآية، وزي ما في حديث آخر حديث ابن عمر برضه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر قبلها ولا بعدها، يعني الفريضة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل إذا كان مسافرا، ما كانش بيصلي سنة وهو مسافر، إلا زي ما ورد في أحاديث أخرى سنة الفجر، الركعتين بتوع الفجر وسنة الوتر. إباحة، طبعا هو الأول هو استقبال القبلة، ده من شرط من شروط الصلاة، وشروط الصلاة غير استقبال القبلة في ستر العورة وفي تحديد الدخول الوقت وفي غيرها، فاحنا نتكلم بس فيما يخص الحديث، لكن الحكم نفسه أو تفصيلات الحكم نفسها هديك كمان بابين لما نشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو الإمام بيجيبها، هنقول كل حاجة بالتفصيل، بس شروط والأركان والواجبات كل ده بالتفصيل، لكن هنتكلم دلوقتي بس على الأحاديث. الأحاديث فيها طبعا جواز التنفل على في الأصل كده جواز التنفل على الراحلة، وأن المرأة يتوجه إلى حيث توجهت به راحلة، والراحلة هنا مطلقة، يعني ممكن على البعير على الحمار زي ما ورد في حديث أنس، في العربية في الطيارة في أي حتة، المهم يبتدئ إن استطاع صلاة النافلة متوجها إلى القبلة، يعني لما يجي يحرم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام تبقى وشه ناحية القبلة، وبعد كده حيثما توجهت به زي ما ورد في كلام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده إن استطاع. إن لم يستطع زي كان في عربية مثلا وهي ماشية مش عارف يوقفها ولا أيا كان، إن لم يستطع يحرم زي ما هو على مكانه اللي هو واقف فيه، اللي على مكانه اللي هو متجه فيه، ويكمل صلاته عادي. طبعا الكلام ده زي ما ورد في الكلام في الأحاديث مش مخصوص بسفر معين ولا بركوبة معينة، أي سفر قصير صغير قصير طويل يباح فيه أن الواحد يتنفل في مكانه، وأي ركوبة ركبها يباح له أنه يتنفل عليها ويومئ بالركوع والسجود. هيومئ طبعا الركوع هيكون أعلى من السجود، يعني أو العكس، السجود هيكون أعلى أخفض من الركوع يوطي يوطي شوية أكثر في السجود والركوع. تحويل القبلة كان على الراجح من أقوال العلم كان في منتصف رجب من السنة الثانية للهجرة، والصلاة شرعت في مكة، فكانت أول ما شرعت كانت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، كان بيصلي ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود بحيث أن الكعبة تكون بينه وبين بيت المقدس. لما راح المدينة معرفش يعمل القصة دي، فبقى يتوجه إلى بيت المقدس مباشرة، فقالت اليهود يخالفنا ويتبعنا، يعني هو بيخالف ديننا ومع ذلك بيتبع قبلتنا. فبدأ من حيث جاء من الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء زي ما ورد في آيات سورة البقرة في تحويل القبلة، وقعد على الحال دي 16 أو 17 شهر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى أنزل الله عز وجل آيات تحويل القبلة. في الحديث الثاني اللي هو حديث ابن عمر أنه الناس كانوا في قباء بيصلوا صلاة الصبح فجاءهم آت يخبرهم بذلك. ممكن الواحد في هنا تنبيه بسيط، بس طبعا هو كله الكلام عن القبلة وخلاص احنا خلاص تقريبا الكلام عن القبلة، لكن في تنبيه بسيط أنه الصلاة ممكن فيها الواحد يخاطب وواحد يكلمه وهو يرد، مش يرد عليه، يتجاوب معه، خلينا نقول يتجاوب معه بالإشارة أو يتجاوب معه بالفعل، زي ما ورد هنا أن الصحابي لا جاء للصحابة دول تانيين اللي هو كانوا في مسجد قباء، فقال لهم أنا في النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن أن استقبلوا بيت أن استقبلوا الكعبة، فداروا زي ما في الحديث آخر فداروا كما هم، يعني بنفس أوضاعهم اتضيروا. فالإمام بدل ما كان هنا مثلا أم جاي من الدائرة واخد دائرة بالمسجد ورايح لنهاية المسجد، ليه؟ عشان هي الكعبة عكس بيت المقدس عكس الكعبة، فعشان يوصل للكعبة صح يبقى لازم يتضير، فكلهم اتضيروا، أهم واحد الإمام اتضير والباقي كلهم اتضيروا مكانهم فاتجهوا إلى ناحية القبلة اللي هي الكعبة. والكلام ده مراد مش في الحديث ده، بل الكلام ده في حديث أخرى، في أحاديث أخرى، في مثلا حديث معاوية بن الحكم السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس رجل من القوم فقلت وهو بيصلي يرحمك الله، كان حديث عهد الإسلام زي ما ورد في بقية الحديث، فما يعرفش ان فيه ان ما فيش كلام في الصلاة، فأول مرة العطس فقال له يرحمك الله وهو في الصلاة. فقال معاوية فرمان القوم بأبصارهم، قاعدين يبصوا لي كده زي اللي هو انت بتعمل ايه اللي انت عملته ده، ايه المنكر اللي انت عملته ده، فمن كتر البص اللي بيعملوه من كتر الانفعال اللي هم عملوه، فقال وثكل أمياء، والثكل اللي هو الفقد، وثكل أمياء يعني يدعي على نفسه ان امه تفقده، ان هو يموت، يعني ما شأنكم تنظرون الي؟ قال فجعلوا يضربون افخاذهم بايديهم كأنهم يصمتونني، قاعدين يضربوا إيديهم على فخذهم كأنهم بيقولوا له اسكت. قال فسكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما خيرا قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني يعني شد عليه في الكلام، ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فخدنا الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للصحابة عيد الصلاة، مع إن هما يعتبر في كلام أو في فعلهم ده مع معاوية كأنهم بيكلموه أو كأنهم خرجوا بره ممكن نسميه الموت بتاع الصلاة، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش يعيدوا. ليه؟ لأن كان في مصلحة الصلاة وما كانش فعل كثير. وفي فائدة تانية برضو نقولها سريعا خارج الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني اللي مثلا مش حافظ قرآن والإمام طول، مش حافظ قول الله أحد مثلا والإمام طول وقرأ قول الله أحد كتير لغاية لما زهق، ممكن يفضل يسبح ويكبر ويذكر الله عز وجل كثيرا، وده في أي موضع من مواضع الصلاة. في حديث ثاني من في الحديث في الحديث اللي هي ان خاصة الناس ممكن تتجاوب مع بعضها في الصلاة، حديث أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس. الخسوف والكسوف المعنيين بالكلمتين بيطلقوا على الشمس والقمر، يعني ممكن أقول خسوف القمر وكسوف القمر وخسوف الشمس وكسوف الشمس، فالعربيا لغة يعني الكلام صح. دخلت على عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. طبعا أسماء دخلت على عائشة في وقت غير وقت الصلاة، أسماء دخلت على عائشة في وقت غير وقت الصلاة، فمستغربة اللي هي عائشة بتعمله، عائشة واقفة مع الناس بتصلي. فسألت أسماء عائشة وهي في الصلاة قالت ما للناس مالهم، فأشارت عائشة بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله. فإشارة عائشة ده تجاوب مع أسماء، فقالت آية يعني أهناك آية يعني الشمس خسفت أو أي حاجة حصلت، فأشارت النعم. والحديث طويل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه في هذه الصلاة. ناخد من الكلام ده كله أنه مثلا لو حد بيخبط على الباب أو مثلا ممكن مثال مشهور قوي أم واقفة بتصلي وسايبة حاجة على النار مثلا يعني، فممكن تشاور اللي بنتها ولا أي حد من اللي معاها في البيت تشاور بس على المطبخ يفهم مثلا روح شوف الحاجة دي ولا أي كان، أو ابنها بيعيط روح شوف الود اللي بيعيط، ولا الباب عايز الباب بيخبط أي حاجة، أي حاجة تستدعي إن الواحد مش يخاطب يتجاور أو ينبه اللي معاه في الصلاة يقول له، بس لا يكون فعلا كثيرا ولا يخرج عن الصلاة. الباب الثاني وهنقوله سريعا باب الصفوف. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح ده السهم الأسهم يعني، وهنقول إيه فائدة التعبير ده بعد كده. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ما عادش بيقول لنا الكلام ده يعني، لما الآن خلاص عرفنا اللي هو عرفنا أنه هو عايز يسوينا كده، قالها مرة واثنين وثلاثة خلاص ما عادش بيقولها تاني. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، لسه راح يكبره، فرأى رجلا باديا صدره، صدور الناس كلها واحدة وظهورهم واحدة، فرأى رجلا باديا صدره يعني طالع برا الصف، فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وإجابة الدعوة إجابة الدعوة دعوة الداعي للطعام فيها قولين، إن هي واجبة أو مستحبة، فالموضوع مش هزار يعني، اللي يدعي حد الأكل لوليمة ولا لوكيرة أيا كانت مسماها ولا حتى العزومة عادية يجيب. فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. اللبس هنا يطلق مجازا على الطرح على الأرض والصلاة عليه أو المكث عليه، مش لازم اللبس اللي هو اللبس. فنضحته بماء نضفته يعني، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. العجوز اللي هي جدته اللي دعته هو واليتيم، اليتيم ده زي ما هو جاب في الآخر اليتيم هو ضمرة، جد حسين بن عبد الله بن ضمرة واحد من الصحابة الصغار. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه. وعن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. في رواية أنه جابه من وراء ظهره مسكه بإيده، وفي رواية أنه مسك من ودانه نودان اليمين جاي شده مودي ناحيته اليمين. الصفوف مشكلة، الصفوف مشكلة. احنا هنا في المسجد قلنا 3-4 مرات لما جينا نقرا بالترغيب والترهيب، دي ثالث مره نقراها فيه، باب تسويه الصفوف ومحاسن تسويه الصفوف والثواب العظيم اللي في تسويه الصفوف، ومع ذلك الاقي واحد يوم جاي وهو بيصلي رجله تكون مع ماشيه مع الصف اللي هو فيه، ورجله الثانيه نازله لتحت او طالعه لفوق، غالبا بتكون نازله لتحت، وبالتالي بيجي اللي بعده بيساوي على رجله ديت، وبالتالي وممكن واحد تاني يجي برضه يخالف هو كمان، فالدنيا فبعد ما كانوا خط مستقيم يرجع يروح في آخر، تلاقي آخر الصف رايح ورا. ده وإحنا أصلاً معانا عندنا خطوط في السجاد، خطوط في السجاد تبين أنت فين تحط رجلك، وسهل قوي إن الواحد يبص على بقية الصف ويشوف إن هم رجليهم محطوطة فين. فما بالك بأيام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هما كانش فيه أصلاً حاجة اسمها سجاد، كانوا بيصلوا على الـ على الـ على التراب. ووصف النعمان بن بشير اللي احنا قلنا عليه نرجع له، حتى كانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، حتى كانما يسوي بها القداح الاسفل. اللي كان بيحصل زمان انه كان بيجيبوا زي مقياس كده عصايه او خرز او مسطره بتكون مستقيمه، ويجي بيها ويجي عليها بالخشب بتاع الاسهم اللي هو عظم السهم نفسه، الخشب بتاع السهم، ويحطها عليه عشان يبدا يسوي عليها، عشان يبدا يسوي الخشبه بتاعه السهم عليه، عشان السهم لما ينطلق يخترق الهواء ما يميلش ليمين ولا شمال. وصف النعمان بن بشير بيقول ان احنا كنا مستويين لدرجه انه لو عاوز يساوي السهم علينا يحط السهم علينا كده ويبدا يقطع من الجناب عشان يسويه بالظبط، كان عمل كاننا يسوي، حتى كاننا يسوي بين القداح. يعني لو بصيت من اول الصف لاخر الصف ما تشوفش حد لا ورا ولا قدام، هو الصف طالع خط مستقيم ما تقدرش تميز ما بين كل حاجه. ومع ذلك ومع انهم طبعا ما فيش خطوط في الارض، كانوا بيعملوا القصه دي. الموضوع طبعا هو في الاخر تسويه الصفوف سنه لا تؤثر في صحه الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام الصلاه او من كمال الصلاه، لكن بتدل على اهتمام المرء بصلاته. يعني قلنا قبل كده في مرة من المرات انه الواجبات مش هي اللي يعرف بيها المتبع الحق والمحب الحق من غير المحب او المتبع، لان كده كده كلهم بيعملوها، اللي مش متبع واللي مش محب بيعملها عشان ينجو من النار على الاقل، لكن المحب يبان في الزيادات في السنن وفي النوافل في الحاجات العالية، دي اللي يبان فيها المحب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الله عز وجل قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ما قالش كده في الفروض، قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه، لو عمل كده يبقى عمل اللي عليه. لكن الدرجه الاعلى بقى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمع الحديث، يعني اصبح من اولياء الله، اصبح من اولياء الله بالنوافل مش بالفروض. فاحنا معلش احنا هنكرر الحديث، مش هنقول كل الاحاديث، لان هنكرر بعض الاحاديث بيانا لاهميه تسويه الصفوف. عن البراء بن عازم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ناحيه الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول، وقال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف من الفروجات اللي ما بين كل واحد والتاني كأنها الحذف. ودي مشكلة برضو، الواحد المفروض لما يقف يلزق رجله في رجل اللي جنبه، مش لازم يلزقها يعني تكون كل الرجل جنب كل الرجل، لكن على الأقل ما يسيبش فرجة ما بينه وبين اللي جنبه. وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وعن جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن ابن عمر وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. كان السلف زمان أئمة المساجد كانوا بيوكلوا أناسا مخصوصين ليسووا الصفوف. أولهم أول واحد روي عنه الموضوع ده كان عمر بن الخطاب، كان بيخلي واحد يقف يسوي كل صف وما يكبرش يدخلش في الصلاة غير لما آخر صف يقول له خلاص احنا بقينا مستويين. المفروض ان احنا بنعتاض عن الموضوع ده بالخطوط الموجودة، بس لا خطوط ولا حاجة. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، كانوا متأخرين عنه، قال تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وعن ابن مسعود عن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينا هنا في الموضوع في الحتة دي فايدة أخيرة هنقولها، إنه الولاد الصغيرين العيال الأطفال لا يمنعوا من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه بيجوا، زي ما ذكرنا وإحنا بنشرح الكلام ده في الفجر، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كانوا بيجوا يلعبوا على ظهره عليه الصلاة والسلام، وكان بيطوع الصلاة عشانهم، يعني كان بيطول في السجود عشان الحسن أو الحسين مش فاكر، كان ركب ظهره صلى الله عليه وسلم وما أرضيش صلى الله عليه وسلم ينزله عن ظهره ويكمل الصلاة، لا سابه لغاية لما هو اللي نزل عن ظهره صلى الله عليه وسلم. ففي الصغار مش مشكلة أنهم يجوا الصلاة، المشكلة لو هم بيعملوا ضجة أو جلبة في المسجد، دي اللي يخاطب ولي أمرهم إن هم إن هو ما يجيبهمش معاه في المسجد. لكن برضو حتى لو جابهم مش هتبقى مشكلة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إني لأدخل الصلاة أريد أن أطول بها فأسمع بكاء الصبي فأقصر خوفا على أمي أو حاجة زي كده، إن هو مشفق على والدته. فده معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إن في عيال صغيرة بتعيط تيجي في المسجد، فما فيش مشكلة. الفكرة في التفاضل، أنا لو قدرت ما أجيبوش خلاص ما أجيبوش، لو هو بيعيط ويعمل دوشة دي نقطة. النقطة الثانية تسوية صفوف، المرأة تكون خلف الرجل. موضوع تكون خلف الرجل ده مش واجب، دي الدرجة مستحبة. بمعنى في صور كثيرة انتشرت أيام العيد مثلا على الفيس وغيره إنه الدنيا مختلطة، شوية رجالة هنا وقدامهم شوية حليم وبعدين شوية رجالة وشوية حليم في الجنب. الموضوع ده لا يبطل الصلاة، اختلاف أو وجود النساء أمام الرجال، صلاة النساء أمام الرجال أو اختلاف الصفوف ده لا يبطل الصلاة، لكنه ليست سنة. ومن فعلها قصدا التهمة بالابتداع، لو هو واحد عملها قصدا قاصد انه يحط الحريم قدام الرجالة او قاصد ان الرجال يحطوا ورا حريم، ده هيبقى مبتدع. رقم واحد. رقم اثنين، ان الصبيان غير البالغين في حكم البالغين. يعني لو واحد مميز عنده 10 سنين مثلا، طفل من الاطفال عنده 10 سنين يحسن الصلاة، بيعرف ازاي يصلي، يقوم يصلي وبتاع، ده زيه زي الراجل. معناه ايه؟ انه يقام في الصف زيه زي الراجل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال برضه ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، مش معناها ان الصف الاول يكون كله كبار، لا، معناها ان اللي ورا النبي عليه الصلاه والسلام الخمسه او الاربعه والخمسه اللي ورا النبي بس هم اللي يكونوا كبار. ليه؟ زي ما قلنا في واحنا بنشرح في الفجر، انه لو حصل للامام حاجه وعايز يستخلف فيلاقي وراه حد يستخلفه يطلعه مكانه، يعني لو الامام انتقد وضوءه في الصلاه مش هينفع يكمل الصلاة، فلازم يسحب واحد من اللي وراه يقومه مكانه يكمل الصلاة مكانه. فلو بص وراه ما يلاقيش عيب، هي دي الفكرة، انه ما يلاقيش في الثلاثة الاربعة اللي وراه او الخمسة، ما فيش عيب صغيرة يكونوا واقفين حد، لكن بقية الصف يكونوا موجودين. وقلنا ان ده من حسن التربية، ان انا ما جيش وعلى واحد ولد في الصلاة لم يبلغ الحلم وهو جاي المسجد بدري، ولا حتى ما جاش بدري بس لقى فرجة وقعد فيها، انا ما جيبوش وارجعه ورا، ده من سوء التربية، ده أنا كده بكرهه في المسجد. ليه؟ هو كل شوية هو مرتبط بذهنه، والموضوع ده اتحكى لي من أكثر من واحد كبير، كل لما يجي في المسجد هو دماغه مرتبطة بالذات الأرياف، كل ما يجي في المسجد دماغه مرتبطة إن اللي هيجي لو لحق الصف الأول هيلاقي واحد يرجعه ورا. لا، المفروض أحببه أنا في المسجد، وطالما هو ما بيعملش صوت وهو في الصف المستقيم زي بقية الرجالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. الحاجة الثانية إن هو كالرجال في انه لو كان هو ورجل اخر زي انس بن مالك رضي الله عنه خلاص زي ما قال في الحديث ان هما الاثنين يقاموا في الصف. احنا عندنا ان الاثنين جماعه، الاثنين بدايه الجماعه اثنان ثم وما بعد ذلك، فاول ما يجوا اثنين بعد الامام يقفوا هما الاثنين وراء الامام اذا كان الشخص الاخر مميز ويحسن الصلاه. اقول قولي، معلش انا طولت، طولت، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.